بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد أيضا، في سن 35 من عمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، شارك عليه الصلاة والسلام في إعادة بناء الكعبة المشرفة. الكعبة بيت الله عز وجل له مكانة عظيمة عند قبائل العرب في الجزيرة العربية، بيت الله عز وجل. فله إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والتسليم منذ آلاف السنوات، بين نبي الله إبراهيم وبين نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم حوالي ستة آلاف عام أو 2000 من الأعوام أو أكثر أو بين ذلك، آلاف من السنوات من خلالها كتب هذا البيت المشرف، هذا البيت العظيم العتيق، الكعبة المشرفة، كتب هذا البيت مكانة عظيمة جدا عند قبائل العرب. كانت تعظم الكعبة، تعظم مكة المكرمة، تعظم الأشهر الحرم. وعبر هذه السنين الطويلة جدا تعرض بيت الله عز وجل لعدد من العوامل، هدم وبني مرات، عدد من المرات، وتعرض للسيول، لأن البيت كان حوالي 9 أذرع الذي بناه نبي الله إبراهيم، كان حوالي 9 أذرع في الارتفاع أو تزيد قليلا، كان فوق القامة، يعلو على قامة الرجل طويل قليلا. فكانت السيول إذا الأمطار إذا نزلت بغزارة، والسيول إذا نزلت بغزارة تجمعت المياه وأثرت عبر سنوات طويلة على جدار الكعبة، أثرت على جدار الكعبة وقوة هذا الجدار وتماسك هذا الجدار، سيول أمطار هذه العوامل التي تعرفونها. فتأثر البيت، وأيضا كانت امرأة من العرب تطوف حول الكعبة ومعها مجمرة مبخرة يعني، فصارت شرارة من هذه المبخرة المجمرة، فتعلقت الشرارة بأستار الكعبة حتى أحرقتها. وهذا الحريق في أستار الكعبة، في كسوة الكعبة، أثر أيضا على بنيان الكعبة، والبنيان تصبع بعوامل السيول من ناحية، ومن هذه الشرارة أو هذا الحريق من ناحية أخرى. وكانت قريش تريد أن تعيد بناء الكعبة على أساس قوي ومتين، شرف قريش من الكعبة، مكانة قريش في وسط العرب من الكعبة، من خدمتهم لبيت الله الحرام لبيت الله العتيق، دي مكان ده شرف قريش، دي عز قريش، دي مكان قريش وسط العرب كلها من الكعبة. فأرادت قريش أن تهدم الكعبة وأن تعيد بناءها مرة ثانية على أساس قوي ومتين، ولكن أنها في عهد فقدمت المطر أو السيول أثرت على جدار الكعبة، والشرارة التي خرجت من المجمرة أو المطر أثرت أيضا على جدار الكعبة لما حرقت الكسوة. أيضا سبب ثالث أن رجلا تسور الكعبة، وكانت الكعبة عبر سنين طويلة جدا من غير سقف. الكعبة اللي بناها سيدنا إبراهيم لم يكن لها سقف، كانت فوق القامة أطول من القامة بقليل من غير سقف. دي الكعبة اللي بناها سيدنا إبراهيم، والكعبة اللي بناها سيدنا إبراهيم كان لها بابين، باب شرقي من ناحية الشرق وباب غربي. الباب الشرقي اللي هو باب الكعبة المعروف مكانه لحد دلوقتي، من الناحية الشرقية الناحية اللي فيها باب الكعبة، هذه الناحية الشرقية، وصل منه على طول الناحية الغربية. فاللي كان يخش من باب الكعبة من الناحية الشرقية يخرج من الناحية الغربية، اللي عايز يخش الكعبة يخش من باب ويخرج من باب آخر. وكان باب الكعبة لطيف بالأرض، ما هو عالي، ما هو مرتفع، إنما أي حد ممكن يخش من الباب الشرقي ويطلع من الباب الغربي. دي الكعبة اللي بناها سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قريش حبت إن هي تهدم الكعبة وتعيد بناها لعدد من الأسباب كما ذكرت لك، السيول من ناحية والحريق من ناحية، والسبب الثالث أن رجلا تسور الكعبة ثم سرق كنزها. ده سابقا، يعني في مدة سابقة. ايه كان الكعبة؟ كان جوه الكعبة في بير، فمن ادى شيئا للكعبة وضع في ذلك البير. واحد عايز يطلع ذهب كده تقرب به الى الله عز وجل، ويروح يرميه في البير بتاع الكعبة، اللي محتاج اللي ينفقه منه على يعني البيت، مصاريف البيت، كسوة البيت، احتياجات البيت، والمكان اللي حوالين الكعبة، والمحتاج والفقير والحجاج والمعتمرون، في نفقات يحتاج إليها هذا المكان. فكان اللي بيندر شيء يروح يرميه في بئر الكعبة، في مكان تجمع الأموال أو الهدايا ما يهدى إلى الكعبة. فتصور رجل الجدار وسرق كنز الكعبة، وهذا أمر ليس بالمستغرب، هو مستهجن، بس في ناس كده عندها الجرأة على حرمات الله، وأنتم تعرفون هذا الأمر جيدا. في ناس كتير ممكن يجوا يسرقوا من الجامع، أليس كذلك؟ كل واحد عارف، واحد يجيب حذاء جديد ويجيبه في الجامع يبص زي سرق، ومتعمد، مش غلط. ده واحد يبقى عنده جرأة على حدود الله وعلى حرمات الله عز وجل ويجي يسرق من المسجد. بعض المساجد عندنا يسرق منه المايكات اللي زي كده، واحد دخل شد المايكات كده محطوطة كويس في مكان وكسر المكان وخد المايكات اللي المؤذن بيغادر فيه، حي على الصلاة، حي على الصلاة، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. راجل ما عنده دين، ما عنده إيمان، ما عنده تقوى، ما عنده ورع، ما عنده حواجز، دخل يسرق من الجامع، اللي سرق المايك واللي يسرق اللمبة واللي يسرق حنفيات الجامع واللي يسرق الأحذية من الجامع. في نوعيات كده من البشر. فإحنا بنتكلم نقول إن واحد سرق كنز الكعبة. في نوعات موجودة في كل زمان كل مكان. واحد دخل سرق الكنز بتاع الكعبة، فقريش قالوا يعني سابقا، فقالوا طب حماية للكعبة، فاحنا نعمل لها سقف عشان ما حدش ينط جوه، وعلشان ما حدش يسرق ما يهدى إلى الكعبة. فكان عندهم عدة أسباب من أجلها عايزين يهدوا ان البيت بتاع الكعبة اللي كان فيه الكنز اللي سكن بحية حية حمس تعبان يعني جه من اي حتة في مكة وسحب كده ووصل الى هذا البيت بقى ساكن في البيت ولهذا الثعبان هذا الثعبان بقى له تصرف عليه جدا انه طول ما الناس برا طول ما الناس برا خلاص ما بيعملش حاجة انما اللي يحس اللي هيطلع فوق الجدار او اللي يجي ناحيه الجدار من جوه كان هذا هذه كانت هذه الحاجه تحذئل طلع الصوت بتاعها تحذئل وتتوتر وتخيف من حاول الاقتراب هم عايزين يهدوا بس خايفين يهدوا الحاجه تطلع عليهم والواحد خايف فعندهم مانع فقدر الله عز وجل ان الحيه كانت يوما خارج المكان ده على الجدار وأرسل الله عليها عقاب طائر العقاب فانتهش الحية طاب الحية وطار بها إلا الأخضر ساعدت قريش على إعادة هدم وبناء الكعبة مرة ثانية والأخضر تساعد في كثير من كل لما تيجي تفكر في أخضر الله عز وجل تعرف ان الكون مدبر احيانا تطلع انت بتوقيت وتلاقي حاجه قدامك انت تستعجل ان ربنا قدر انت تطلع في التوقيت ده وتلاقي الحاجه اللي انت طالبها او اللي هي جايه لك او اللي انت عايزها او ان انت تطلع من مكان في توقيت يحصل فيه مشكله بعد انت طلعت الثواني تقول سبحان الله عجائب التقدير كون مدبر الكون مدبر لكن انت مستعجل جدا وربنا يقدر ان واحد صاحبك يعدي في اللحظه دي معاه تاكس ولا عربيه ويوصلك. عجائب التقدير ده القدر ده امر معلوم جدا. كل واحد في حياته كده هتمر بيه مواقف يعرف منها عجائب التقدير، هذا الكون مدبر. ربنا اللي بيدبره. والحوادث تجري بامر الله. ومشيئة الله وإذن الله عز وجل لا تجري من تلقاء نفسها حاشا لله هذا الكون مدبر يدبره الخالق جل جلاله كل شيء بقدر كل شيء بإذن الله وبأمر الله عز وجل والأقدار يعني إذا ساعدت أسعدت إذا ساعدت أسعدت فقدر الله عز وجل ان الحيه طلعت على الجدار فارسل عليها عقاب فحملها وطار شال الحيه وطار بقى خلاص انا عارف ما عادش فيه شوف بقى عجائب التقدير وقدر الله عز وجل ان سفينه نزلت في يعني القى بها البحر الى ميناء جدل هي هو ما كانش جده كان اسمه شعيبه بس هو لطيف هو ده مكان جده لطيف بجده الحالية ميناء جده يا جماعه اللي ما يعرفش ده اتعمل في عهد سيدنا عثمان رضي الله قبل كده كان ميناء الشعيبه هو نفس المكان او نفس المنطقه بس بقى اسم جديد جده الميناء يعني الميناء فكان قيصر ملك الروم باعت سفينة في البحر إلى الحبشة علشان يبعثوها اليمن علشان الكنيسة اللي انتوا فاكرينها بتاعت أبرهة فاكرينها؟ الكلية دي اتخربت وحصل فيها أمور كده فقيصر باعت سفينة للحبشة يبعثوها لليمن عشان يصلحوا الكنيسة طب السفينة دي فيها إيه؟ فيها خشب فيها حديد فيها رقام وفيها نجار ماهر اسمه باقوب وهي ماشيه في البحر عواصف ورياح وعوامل كتير جدا فحطمت السفينه حتى يعني رمتها الى ميناء جده فالسفينه كده متكسره ويا دوبك تتلحق كده بالحاجات اللي فيها فربنا بعت لقريش خشب ونجار اهو شوف بقول لك الاخضر اذا ساعدت افعلت باع عندهم الخشب وباع عندهم النجار والحيه الحمد لله ربنا خلصها على أن يهدموا الكعبة ويعيدوا بناءها مرة ثانية. وتكلم رجل اسمه أبو وهب، اسمه عمرو ابن عابد ابن عبد ابن، يعني اسمه كده لطيف، عمرو ابن عابد ابن عبد. فقال: يا معشر قريش، لا تدخلوا في بناء الكعبة من كسبكم إلا طيبة، لا تدخلوا في بنائها مهر بغي ولا بيع ربا ولا حلوان كان ولا مظلمة لأحد. عارف المكسب بتاع قريش إن المكسب معظمه حرام، معظمه حرام غير طيب خبيث. فقال لهم: لا تدخلوا في بناء الكعبة من كسبكم إلا طيبة، حلال يعني واضح. طيب ونهاهم عن ايه؟ حذروا من ايه؟ من مهر البغيض. واحد كان عنده شاري جواري فتيات ملك يمين، يعني رقيق عنده واحدة شاريها بفلوسه ملك يمين عبدة يعني، و يسخرها في البغاء، مشغلها في البغاء في الفاحشة في الزنا، تبني وتتحصل على الأموال وتدفع هذه الأموال إلى سيدها بيكسب بهذه الطريقة. هذا مكسب خبيث، هذا مكسب خبيث. فأبو وهب قال لهم: ما تدخلوش في بناء الكعبة مهر البغي. البغي دي المرأة الفاحشة يعني التي تمارس الفحشاء، ده غي مهرها، ده مش دواب، انما كانت بتاخد الاموال في مقابل ممارسة الرذيلة معها. فواحد مكسب خبيث، فقال لهم: ما تدخلوش المكسب ده في بناء الكعبة. وتاني وقال لهم: بيع الربا، حتى اهل الجاهلية عارفين ان الربا قبيح، مكسب خبيث غير طيب. لهم: ما تدخلوش في بناء الكعبة مكسب ربا، ده معظم أموالهم من الربا. في أموالهم جزء كبير في تجارات، في جزء حلال صحيح، إنما في أصناف. قال لهم: ما تدخلوش في بناء الكعبة من كسبكم مظلمة لأحد، مظلمة لأحد، ما تكونوا حصلتوا عليه ظلم. هما كانوا يحصلوا على مال ظلم، حكيت لكم قبل كده ايام حرف الفضول قصه الرجل من زبيد لما قدم مكه ببضاعه فاخذها منه العاصي ابن وائل. العاصي ابن وائل خد البضاعه، خد الصنعه من الراجل، ثم ما طله ثمنها، ما بقاش يديله فلوسها ثمنها. طب والصنعه والتجاره دي هيعمل فيها ايه العاصي ابن وائل؟ هيتاجر فيها، هيبعتها تتباع في مكان ثاني وهيكتب من وراها والاسم تجارة، قافلة تجارية بعتها الشام، بعتها الحبشة، بعتها اليمن. ودي ظلم، ظلم مش بتاعته، بتاع راجل ثاني في مكتب حتى من التجارة. كان المكتب ده فيه ظلم كتير، عرفت الحالة السعيدة. فأول بيقول لهم: يا معشر قريش، لا تدخلوا في بناء الكعبة من كسبكم إلا طيبة. طيب المكتب الخبيث لا، مهر البغية لا، بيع الربا لا، ظلم أحد الناس لا. فعلا قالوا: جمعوا النفقة، لأن في بقى عايزين عمال. أدي النجار، النجار اللي اللي هيساعدهم عايز أجرة، والبنا أو البنائين عايزين أجرة، وناس هيشيلوا عايزين أجرة، فلازم مال. قعدوا يجمعوا فقصرت بهم النفقة، النفقات قصرت، يعني الميزانية المطلوبة لإتمام وإنجاز هذا العمل أكبر من المال المجموع. المال اللي جمعوه حلال حلال حلال ما يكفيش للايه اللي هم خططوا له. البنا هياخد قد كده، والنجار هياخد قد كده، واللي بيشيل هياخد قد كده، فهم عايزين اموال. فقصرت بهم النفقة. طيب بس جمعوا هذه النفقة موجودة، وهذه العمال هم موجودين، وهذه النجار وهذه البنا وهذه العمال، خلاص اللي فاضل انهم يبتدوا بقى فعلا في هدم الكعبة. العوائق راحت الحمد لله، يهدموا الكعبة ازاي؟ كيف هيتجرأوا على هدم الكعبة؟ أمر يعني هم هايلين منه، هايلين. فمين مين يبتدي؟ نبتدي ازاي؟ نعمل ايه؟ وخايفين ان ربنا يغضب عليهم فينتقم منهم، يعلمون ان هذا بيت الله عز وجل، عندهم يقين بهذا. فكان عبد المطلب لما قال للبيت رب يحميه، حاجه معلومه يعني، للبيت رب يحميه. ربنا حمل كعبة من أبرهة الأشرف، وانتقم من أبرهة وجيش أبرهة، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. اللي يريد هذا البيت بسوء ربنا بينتقم منه، ربنا دمره. طيب هم عايزين يدموا الكعبة بس مش عايزين السوء، عايزين الخير يعني. فقعد يقولوا مين مين، فأخيرا انتدب الوليد بن المغيرة نفسه للبداية، قال أنا في أنا في طلع فوق الكعبة وبدأ يطلع الأحجار اللي اخترع ما بين الحجر الأسود والركن اليماني، الجدار ده اللي بين الحجر الأسود والركن اليماني، طلع ومعاه المعول زي الحجار أو الفرس حديدا، وهيبتدي يطلع الأحجار بقى من ضمن الأحجار مرتبطة ببعض بالميلاد بالمونة يعني. فتربصوا بيه، قالوا لما تشوف الوليد ايه اللي هيجرى، ربنا هينتقم منه ولا ربنا هيرضى عن فعله، هنشوف. فطلع الوليد، لما طلع بيجي يقول اللهم لم نزل او لم نبدل، لا اللهم لم نزل، ما أردنا إلا الخير. عجيب جدا، يقول اللهم، بيدعي ربنا سبحانه وتعالى، بيتوجه إلى الله، بيناجي الله، اللهم لم نزل، لم نزل، يعني ليس هذا حداء للكعبة، اللهم لم نرد إلا الخير. يا رب احنا عايزين خير اللي هنعمله ده. وبدأ إن هو يطلع الأحجار يهدم، خلع حجر واحد ونزل، فتربص الناس به، قالوا إن رأيناه في الصباح يغدو فقد رضي الله عن فعله وعنا، وإن انتقم الله منه أعدنا الحجر إلى مكانه. نشوف كده إيه اللي هيجرى الصبح، لو إذن بدأ إيه يمشي، قالوا رضي الله عن فعله. فبدوا يشتدوا في الهدم، قعدوا يهدموا الاحجار، تعرفين احجار الكعبه، يقلعوا الاحجار لحد ما نزلوا الاحجار على الارض، سووا الكعبه الارض. طيب وبعدين؟ فاضل ان هم عايزين بقى يحفروا الاساس، يحفروا الاساس تحت الارض كمان، فحفروا تحت الارض حتى وصلوا الى حجاره كأسنمة الإبل أو كالألسنة، يعني حجارة كأسنمة الإبل، أنتوا عارفين السنان بتاع الجمل عامل إزاي، حجارة كأسنمة الإبل، أخذوا بعضها في بعض، شكوا بعض، دي أساس تحت، أساس البناء، شكوا بعض يعني، وأنا شك إزاي بس زي الأسنمة زي السهم كده، السهم كده أو زي أسنمة الإبل، الحجارة هذا هو الأساس، دي أساس الكعبة اللي وضعه سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لما بنى الكعبة جعل لها أساسا في الأرض، أساس تحت. قول سبحان الله، سيدنا إبراهيم عرف منين الله، تعرفين دلوقتي اللي بيبني البنى لازم كله ايه؟ ما بناش على وش الارض، ما بناش على وش، وإلا على وش الارض يبقى البناء ايه؟ ضعيف. ضعيف، لا انت حاطط له اساس تحت الارض. ربنا الهمه، ربنا علمه، فعمل اساس تحت، حجاره ثانيه تحت. فقريش لما هدموا الكعبه وحفروا وصلوا الى الاساس، الحجاره بتاعت سيدنا ابراهيم. فحبوا كمان هم ايه؟ يحركوها كمان، وكمان يعملوا الاساس من اول وجديد، يرتبوه كويس. فاهتزت مكه لما حاولوا يحركوا الاساس، حجاره الاساس، اهتزت مكه وغرقت بارقه، كادت ابصارهم ان تذهب منها، نور جامد جدا طلع لما حاولوا يحركوا الحجاره بتاعت الاساس. ومكه شعر ان هي اتهزت، فتركوها كما هي، قالوا بقى سيبوا الاساس ده ونبني ايه؟ ده في مكان اللي هو بين الحجر الاسود ده كابوس، يعني هو حته فيه بقى، وبقيه الاماكن ما حاولوش ان هم يجوا تحت الاساس تاني. فبنوا جنبنا جنبيها زحزحوها، فالمكان الوحيد في الكعبه اللي لسه على اساس ابراهيم اللي هو الجدار اللي ما بين الحجر الاسود والركن ايه؟ حاولوا يوصلوا الاساس ويحركوه، حصلت الامور دي فسووها، بنوا عليه. وبقيه الجدران او الزوايا ها لما حفروا تحت بالاساس ما جوش جنب الاساس بتاع سيدنا ابراهيم وبنوا. طيب هيبتدوا بقى يبنوا طبعا من اول دي، عايزين يعملوا ايه هم؟ عايزين يعلوا الكعبه. متخيل؟ عايزين يعلوا الكعبه، لان قبل كده الراجل طلع و راح، فهم عايزين يعلوا عشان ما حدش يتصور او يتسلق هذا الجدار، لسه عايزين يعلوا، عايزين يعملوا تعديلات. فعايزين حجاره زياده، هذا الشاهد يعني ان هم عايزين حجاره زياده. بيجيبوا الحجاره منين؟ حجاره بتاعت الكعبه، الحجاره زياده عشان يعلوا اكثر. هيجيبوا الحجاره منين؟ من جبل النور اللي هو فيه غار حراء، ده اسمه جبل النور. فبيروح يجيبوا حجاره من هناك، مسافة عايزة ناس تشيل، عايزة ناس تنقل، وكمان عايزين يعني اللي هيبدأوا الحجارة ببعض بالطين والماء فعايزين برضو حجارة صغيرة وحاجات كده، حاجات كتيرة جدا. فاشتركوا جميعا في نقل الحجارة، كله بيروح يجيب حجارة، الحجارة تقيلة، حجارة الكعبة تقيلة وكبيرة. فكانوا بيساعدوا بعض ويعاونوا بعض في حمل الحجاره. واشترك النبي صلى الله عليه وسلم معهم في نقل الحجاره. قبل ان نكمل، قبل ما يبدوا او قبل ما يبتدوا في البناء اتفقوا على التقسيمات. فقبيله عبد مناف وبنو زهره هم اللي هيبنوا الجدار اللي فيه باب الكعبه. وبني مخزوم، بنو مخزوم ومن انضم لهم قبيله تيم من سيدنا ابو بكر الصديق وغيرها من القبائل تبني الجانب الشرقي اللي بين الحجر الاسود والركن اليماني. وقبائل جمح وسه وعامل وعديس تبني ظهر الكعبه، ما ده اللي فيه الباب، الحته دي اللي فيها باب الكعبه، يبقى الظهر الناحيه دي. وبعدين ده الجزء الشامي الشمالي، عبد الدار وبني اسد وبني عدي بن كعب هم اللي هيبنوا الناحيه دي، يجيبوا الحجاره ويبنوها، يعني كل قبيله مع بعض هم هيروحوا يجيبوا الحجاره، يتصرفوا مع بعض، يناولوا بعض، يشيلوا بعض. فكل قبيلة لها جزء، لها جدار، لها ناحية هتبنيه. وكل واحد شغال، كل أفراد القبيلة في حجارة جاية من مكان بعيد، حجارة تقيلة، لدرجة أنهم استعانوا بالنساء يحملن الشيد، الشيد اللي هو إيه؟ حجارة صغيرة يعني. أو الحاجات اللي هيعملوا بيها المونة احنا نسميها أو الله. ها؟ برضه رايحين بيشيلوا بيجيبوا حاجات حتى النساء. كله شغال، الرجال والنساء النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العمل الجليل، إعادة بناء الكعبة. النبي عنده كم سنة؟ عليه الصلاة والسلام عنده 35 سنة. عليه الصلاة والسلام شجاعة، فكان بيروح يجيب الحجارة مع عمي العباس، كل اثنين مع بعض، شايلوا بعض، يعاونوا بعض، اثنين مع بعض، كل القبيلة شغالة. فكانوا بيعملوا ايه بقى؟ لما النساء يعني يعملوا اللي عليهم وكده والرجال ماشيين مع بعض، كان بعض الرجال او يمكن معظم الرجال كانوا بيتصرفوا تصرف عجيب جدا، ان كل واحد يجيب ازاره، الازار مغطي النصف الاسفل من الجسم، وراح يحطه على عاتقه على كتفه ويحمل عليه الحجاره، عشان الحجاره ثقيله، ربما اثرت على عاتقه او على كتفه، فعشان يحمي جلده ويحمي جسمه يحط الازار يدور بتاعته تحت الحجر تحت الحجارة حماية لكتفه. ثم بعدين ده العور بان ده استوى تنكشف، كانوا لا يبالون بهذا ولا حاجة عندهم. هذا خطأ طبعا، حتى لو الناس تعارفوا على كشف العورة هذا خطأ، هذا مصادم للفطرة، هذا مخالف للفطرة. سيدنا آدم لما عصى ربه عز وجل وأكل من الشجرة هو وزوجته بدت لهما سواءتهما، وطبقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. ده هو معاه زوجته بس، آدم وزوجته بس. لما ظهرت السوءة لما انكشفت العورة استحيا، معوش زوجته بس حتى قدام زوجته، حتى ده زوجته داري يعني ايش اقول داري. فطبقا يخصفان عليهما من وراء الجنه، فطره كده، فطره سليمه. الانسان كان لا يعيش او لا يسمح لعورته ان يعني تنكشف يعني مده طويله. فقريش الرجال مع بعض تروح يشيلوا الحجاره ويعني تظهر عوره الرجل امام الرجل الاخر ولا يبالي، كلهم مع بعض كده. راح النبي عليه السلام يشيل الحجاره مع عمه العباس، شيلوا بعض او يلينوا بعض. فقال العباس يا ابن اخي ارفع ازارك فاجعله على عاتقك تحت الحجاره. وهذا الحديث في صحيح البخاري رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن ابيه، قال لما بنوا الكعبه قال ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الحجاره مع عمه العباس، فقال العباس يا ابن اخي ارفع ازارك فاجعله على عاتقك يقيك من الحجاره. فرفع النبي ازاره، النبي لما رفع ازاره زي ما عمه قال له استحيا ولكمه، لكن ملك من ملائكه لكم النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابقي عليك ازارك. ووقع النبي صلى الله عليه وسلم من الحياء، من الحياء لما كان الإزار بتاعه استحيا فوقع، وطمحت عيناه قال إزار يعني نزل إزار. وسمع لكن يقول له ألم تنهى عن هذا؟ ألم تنهى عن هذا؟ ولو تفتكروا قلت لكم وحكيت لكم إنه كان بيلعب مع الأولاد بالحجارة، لبعض ما يلعب بيها أرض الحجارة، فكانوا بيروحوا يسمعوا إيه؟ الحجارة، والأولاد يحطوا برضه الإزار وما بين الإزار أو يرفعوا الإزار، فنفس عمل زيهم فلكمه لكن، لكمة غير مؤلمة يعني. قال أخي عليك إزار. ده هو النبي في سن صغير، النهارده في سن 35 سنة، فالملك يقول له ايه؟ ألم تنهى؟ بس من زمان ده بقالها سنين طويلة، ألم تنهى؟ خلاص النبي فكرها فاكرها. ما يظن لسه ما فيش تكليفات و ألم تنهى؟ فقال إداري إداري. فشد عليه إدارة وأكبر في حمل الحجارة مع عمه العبد. كل قبيلة بتجيب الحجارة بقى وبيبنوا الحتة اللي نهيتهم، ما جايبين عمال جايبين دمايين من ناحيتهم او هم بيبنوا، والجدران بتعلى حجاره بجد تاني مع حجاره قديمه وشيد والمونه الماده الضغطه دي، والعمل شغال. لحد ما وصلوا الى مكان الحجر الاسود. الحجر الاسود له مكان عند العرب، له مكان عند قريش، عارفين مكانته، له منزله متميزه محفوظه معروفه، اللي يهمته لها شرف كبير جدا، فضيله كبيره جدا. فلما جم عند مكان الحجر، مين اللي هيحط مكانه؟ كل قبيله ارادت ان تفوز بهذا الشرف وهذه الفضيله. كل قبيله تقول احنا، طب انتوا مش ناحيتكم، لا احنا اللي هنحطه برضه. طب انت قبيله مثلا عبد الدار ده مش ناحيتكم، قالوا احنا اللي هنحطه. طب القبيله واختلفوا. قد ايه الاختلاف؟ الجوله وقف خمس دقائق. ها واقفين خلاص. القبيله تقول احنا، طب وقف، لا القبيله تقول احنا مش واقفين، احنا اللي حط. القبيله تقول لا احنا مش واقفين، احنا اللي حط. نداء، حوار، نقاش. ها في اليوم الخامس تعاقدت قبيله بنو عبد الدار، رجال قبيله عبد الدار تعاقدوا على القتال حتى يفوزوا بهذه المنصبه، هذا الشرف، هذه الفضيلة. قالوا احنا هنحارب، احنا نقتل قدام مننا ونحاربهم عشان بالقوة احنا اللي هنحط الحجر مكانه. مش لدرجة ان الحجر له مكانة كبيرة جدا، واللي هيحط الحجر هيبقى له مكانة، المكانة مش هياخد اموال يعني، بس يبقى له مكانة متميزة. ده دول اللي حطوا الحجر مكانة متميزة معنوية، غير مادية، معنوية، مكانة، منزلة، شرف، فضيلة كبيرة جدا. فجاء أحضروا جفة فيها دماء، وعاء كده أو إناء كبير وفيه دم، كل أفراد القبيلة حطوا ايديهم في الدم وتعاهدوا أن يقاتلوا حتى يفوزوا بهذا الشرف. وانضمت إليهم بني عدي بن كعب، وهم بيبنوا معاه في نفس الناحية. قالوا احنا معاك، احنا نشارككم واحنا نحارب معاك. حرب، قتال، خلاف، شر هيحصل بين الناس. واخيرا تكلم رجل اسمه ابو اميه بن المغيره، قال يا معشر قريش حكموا فيكم اول داخل من هذا الباب، واشار الى باب بني شيبه. حكموا فيكم اول داخل، بعد خمس ليالي وبعد ما الحرب حكموه، ناس حرب بعض يقتلوا بعض. قال اول داخل هو اللي يحكم، يقول القبيله ديت ولا القبيله ديت ولا القبيله ديت، هو يختار، يعمل قرعه، يعين، خلاص شيلوا دي كنتوا. قالوا نعم رضينا، خلاص موافقين. فقدر الله عز وجل ان يكون اول داخل هو محمد صلى الله عليه وسلم. شوف الاقدار، شوف اقدار الله عز وجل، اول داخل يكون هو النبي عليه الصلاه والسلام. طب ليه مش عمرو؟ طب ليه مش عمه الثاني؟ طب ليه مش فلان؟ ليه مش هذه اقدار الله عز وجل؟ هذه مشيئه الله، هذا تدبير الله عز وجل، ان المكان ده والمكانه دي اللي يناسبها محمد صلى الله عليه وسلم. كان اول داخل من باب بني شيبه، فلما راوا قالوا رضيناه، هذا الامين، ايوه رضيناه، هو ده اللي يحكم بنا، امين، أمين في كل شيء، في حكمه أمين، في معاملاته أمين. هذه شهادة قريش على النبي صلى الله عليه وسلم في التجارة بتاعت أموال خديجة، أمين في الأمانات التي كانت توضع عنده، أمين في حفظها، أمين في كل شيء، في كل جوانب الأمانة. قالوا هذا الأمين رضيناه، رضين بحكم. لأن هو من ضمن قبيلة من القبائل المتنازعة، هذا هو اللي خلاص ما عندوش هوى للقبيلة ولا أمين، أمين في حكمي. سبحان الله العظيم. عارف أنت متخيل إيه؟ تقول لا ده من ناس، ده من قبيلة، ده على طول هيحكم لقبيلته. شغل إيه؟ لا ده أمين، يا رب شهدوا له بالأمان. رضينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرض عليهم حاجة. قبيلة، كل قبيلة تطلع ممثل عنها، سيد القبيلة، قبيلة فلان تطلع راجل، قبيلة فلان تطلع راجل، قبيلة فلان تطلع راجل، قبيلة فلان تطلع راجل. ووضع الحجر الأسود في وسط الرداء، ثم أمرهم أن يرفعوه يحملوا الرداء. لما وصل إلى مستوى الحجر الأسود تناوله بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم ووضعه في مكانه. سبحان الله، اللي كانوا بيتحاربوا عليه كل الشرف ده وكل الفضل ده كل المنقبة دي راحت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي هم كانوا هيموتوا بعض عليه، ده هيحاربوا بعض عليه، ده مكانة قالوا دي المكانة، يعني اللي مفيش بعدها مكانة في قريش. ربنا قدرها واداها للنبي صلى الله عليه وسلم. شوف الإنهام، أي حل كان ممكن إيه يغرب بين الصدور. خد بالك، أنت حاول تتخيل معايا، لو النبي قال لهم قبيلة فلان، القبيلة الفلانية هي اللي بتحط الحجر، بقية القبائل هتعمل إيه؟ هتوافق، مش كده؟ بس يبقى كل واحد من جواه إيه؟ شايف، في عداوة، في عداوة، مش كده ليه؟ طيب لو قال قبيلتي انا برضه في عدد، لو قال انا احط لوحدي برضه ايه؟ الناس هتوافق، بس كل واحد او كل قبيله الحل ده يرضي كل الافراد من غير ايه؟ من غير عداوه. كل قبيله طلعت ما احنا من عندنا فلان شاذ، ومن عندنا فلان شاذ، ومن عندنا كل القبائل مرضيه تماما. شوف الحل عجيب جدا، محدش ممكن يفكر فيه ابدا. الهام، الهام، توفيق، تسديد، حكمه، رشاد، بصيره، نور. اي حد فكر فيه هيعمل عداوه، هيتنفس صحيح بس يعمل عداوه، يولد عداوات من الناس. ده الحل الوحيد اللي يحقق المصلحه ويستدفع المفسد. عادي جدا، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك وخليلك محمد صلى الله عليه واله وسلم. واستمر البلاء عدل، بس حصلت حاجات بقى، ان قريش وهم بيقروا قالوا هنعمل فتح عشان ما حدش يسرق الكنز بتاع الكعبه. وايه تاني؟ قالوا بقى عشان نتحكم في الكعبة كويس نعمل لها باب واحد، بعد ما كان لها بابين بقى ليها باب ايه؟ قالوا باب واحد لنعليه على الارض ونجعل له بابا، ها؟ ندخل من نشاء ونمنع من نشاء. ففعلا سدوا الباب الغربي، يعني عملوا باب واحد وخلوا الباب الشرقي ورفعوه عن الارض، بقى عالي عشان يدخلوا اللي هم عايزين، دخلوا ويمنعوا اللي هم عايزين يمنعوا. فعملوا باب واحد بدل بابين، وعملوا باب على الارض، وعملوا سقف، وبعدين قصرت بهم النفقه فاقردوا الحج سبع قدرة، سبع دراعات. الدراع اللي هو الدراع ده، بس دراع الرجل المتوسط، دراعين، سبع دراعات من مساحه الكعبه اللي بناها سيدنا ابراهيم طلعوها من الكعبه. ليه؟ قصرت بهم النفقه، الميزانيه خلصت. ده انتوا عندكم ناس معانا اموال طائله. ناس معانا اموال ايه؟ طائله. الوليد المغيرة وغيره. ربنا قال انه فكر ايه؟ بالايات ايه؟ الايات. وجعلنا له مالا ممدودا. ها؟ وجعلنا له مالا ايه؟ ممدودا. ممدودا. وبنينا شو مال. ولما يعني في القران قصص يعني اوصاف لبعض الرجالات مكه اغنيه جدا، بس غيرها ايه؟ خبيث، مكسب خبيث، فحش، ما هوش حلال، ما هوش طيب. قصرت بهم النفقه فاخرجوا الحج من مساحه الكعبه، قللوها عن مساحه سيدنا ابراهيم كان بعيد. وتم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما حط الحجر في مكانه، فقالوا منزلة عند قريش هتستغرب وما تعرفش. كانوا لا يذبحون بعد ذلك زهورا إلا أرسلوا إليه فيدعو لهم فيه. يذبح جمل يبعث الناس بعد ذلك يذبح جمل عشان كان في البحر قالوا منزلة مكان يذبح جمل يبعث الناس عارفين هو مبارك والبركة من الله عز وجل. شوف قالوا منزلة عند القبائل أي قبيلة أي حد هيذبح يبعث الناس سلام تعالى عندنا جزور جايبنا فيه يكفي شبع الناس ويحصل على منافعه ويتجنبه يعني غوائله مكانة عظيمة جدا بقى معروف عند قريش عند قبائل قريش معروف ومشهور ومطلوب أيضا مطلوب أيضا عند قبائل قريش رجل مبارك كل اللي يتعامل مع الناس يعرف أنه رجل مبارك والبركة من الله عز وجل. تم بناء الكعبة في عهد بناء الكعبة والحمد لله رب العالمين والنبي عليه الصلاة والسلام شارك في إعادة بناء الكعبة ووضع الحجر الأسود في مكانه وبسبب حكمه الحمد لله زال القتال وزال الخلاف من بين القبائل والحمد لله رب العالمين. احنا بنتكلم عن نفسه عنده 35 سنة واحنا عارفين ان الوحي نزل على النبي عليه وهو عنده 40 سنة فاضل 5 سنين من عمر النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو ما عندناش فيها تفاصيل كتير قبل الوحي ينزل عليه بس احنا هنخلي الكلام في الفترة القادمة بدل ما نبتدي نتكلم عن 43 من عمر النبي صلى الله عليه وسلم وبداية الوحي هنتكلم قبل السن ده او قبل السنة دي عن احوال العرب في الجاهلية. ايه احوال العرب؟ الحالة الدينية ايه عند العرب؟ اول حالة دينية في الجزيرة والحالة الدينية في العالم كله كما جاء في الحديث ان الله نظر الى الناس عرضهم وعجمهم فنقدهم الا بقايا من اهل الكتاب كله كان منحرف في هذا الوقت وفي هذا الزمان. الوثنية الصنمية كانت طاغية. فنتعرف عن الحالة الدينية لقريش او لقبائل العرب والحالة الدينية عند اليهود الحالة الدينية عند النصارى وكمان هنتعرف على البشارات اللي عرفت الناس ان خلاص اوشك زمان النبي. يعني ناس كتير جدا كانوا مستنين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وخلاص على هو اقرب من سن الاربعين فالناس عارفين ان قرب في زمان نبي قريب جدا اوشك على الظهور. ايه العلامات دي؟ ايه البشارات دي؟ ايه الارهاصات دي؟ ايه المبشرات دي؟ ده اللي هنتكلم عنه في اللقاءات المقبله. الحاله الدينيه عند العرب شديده جدا. اقول لك حاجات بسيطه كمقدمه. سميه ابو رجاء العطاري وحديثه في صحيح البخاري يقول كنا نعبد الاحجار في الجاهليه فاذا وجدنا قال كنا نعبد الحجر في الجاهليه فاذا وجدنا حجرا احسن منه تركنا هذا وفرنا هذا فاذا لم نجد حجرا نعبده حفينا حفيه من التراب وجئنا بالغنم فحلبنا عليها وطفنا به. بياخد حجر لما يشوف حجر احسن منه يرمي القديم وياخد الجديد. طب مش لاقيين حجر لا حلو ولا وحش يعملوا ايه؟ يحفروا حفيه من التراب يكون كومه من التراب ويحفروا بعض الغنم فيحلبون منها لبن على هذا التراب ثم يطوفون حوله. يطوف حول التراب. الطواف عباده. ده الطواف لا يكون الا حول الكعبه، الا بيت الله الحرام، حول الكعبه وبيت الله الحرام. فشوف اهل الجاهليه ايه كان تصوراتهم، فهمهم، تصرفاتهم. يقعد حجر ولما لقى منه يرمي القديم وياخذ الجديد، ولو ما لقاش يطوف حول التراب، يجمع شويه تراب ويكتب عليهم لبن ويطوف. دي مقدمه، ده مثال. والا لما تشوف وتسمع اكثر عن الحاله الدينيه التي كانت سيده عند العرب في العهد، تعرف رحمه ربنا سبحانه وتعالى في العالمين ببعثه النبي صلى الله عليه وسلم. اسال الله ان يرزقنا حقيقه الايمان، حقيقه الايمان، وحقيقه الاسلام، وحقيقه التوحيد، وحقيقه العقيده. اسال الله ان يرزقنا الثبات على مله محمد صلى الله عليه وسلم، على مله ابراهيم. نسال الله ان يرزقنا اتباعه.